Yeah.

قول الحق الذي فيه يمترون وبرا بوالدتي قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ صدق الله العلي العظيم.